بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف، وقال: الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم، فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث متواتر يا أخوان، جاء من حديث المغيرة بن شعبة، وجاء عن عقبة بن عامر، وجاء عن ثوبان، وجاء عن جابر بن سمرة، وجاء من حديث معاوية، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وغيرهم، بألفاظ مختلفة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على هذا الدين أي يدافعون عنه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه العصابة ما تزال باقية، وقد تطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى المجموعة، وقد يكونون كما بيّن النووي في شرح مسلم أنهم يكونون في بقعة في مكان من الأرض، وقد يكونون متفرقين، وقد يكونوا واحد في المشرق وواحد في المغرب، وكل واحد يسمى طائفة، ويسمى الفرقة الناجية، ويسمى الطائفة المنصورة. نعم، لأن الحق معه، ويكون منهم العالم، ومنهم القائد، ومنهم المجاهد، ومنهم المقاتل، ومنهم الجندي، ومنهم الأمير، ومنهم القاضي، ومنهم الفلاح، ومنهم المزارع، ومنهم العامل، لا يشترط. فما دام أنه سني سلفي على طريق السلف يسير، فهو فرقة ناجية وطائفة منصورة. نعم، لكن العبرة في الأصل أن بأهل العلم والدعاء إلى الله هم الذين تحيا بهم السنن وتحيا بهم الشريعة، لأن عندهم علم يبينونه للناس وينشرونه بين الناس، وينشرون التوحيد، وينشرون السنة ما تعلموه من العلماء السابقين ممن سبقهم، وأيضا ماذا بارك الله فيكم، هؤلاء هم الذين يحفظ الله عز وجل بهم الشريعة ويحفظ بهم الدين، وينتشرون في الأرض، يبقى دين الله منشورا معززا ترجع إليهم العامة، ويحافظون على هذا الدين، لا ينشرونه فقط، ينشرونه ويدافعون عنه. إذا جاء مثلا هذا السني السلفي الذي هو من هذه الفرقة الناجية في بلد وينشر ويتكلم، إذا جاء بدعي أشعري قام يرد عليه، أما لو لم يرد عليه لحصل عنده من النقص نقص كبير، لأنه كيف يعلم ويترك وأولئك يصطادون طلابه ويلقون عليهم الشبهات وعلى العامة. هذا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لابد أن يقوم يدافع عن هذا الدين، ويدافع ويحمي العامة من أن العامة مساكين وراء الدنيا همج رعاع، فإذا ما وجد عالم أو داعي إلى الله وطالب علم مستفيد متضلع من علم الكتاب والسنة على فهم السلف ينشر هذا الدين ويرد الشبهات ويدفعها ويحارب، يرد شبهات الإخوان المسلمين، يرد شبهات التبليغ، يرد شبهات جماعة الجهاد، يرد شبهات جماعة الأشاعرة والمعتزلة والرافضة، ولا كيف يسمى؟ فإذا حصلت هذه الصفة عنده وقام بهذا، فهو ممن أحيى الله به السنن وأمات به البدع، وجعل الله حياة للقلوب وأحيا به قلوب أمة، وحفظ الله به أمم، حتى لو كانوا 10 أشخاص، حتى لو كانوا 3 في مدينة من المدن، نعمة كبيرة أن الله عز وجل جعله سببا في حماية هذا الدين في تلك البلد، وجعله محافظا عليه حتى يأتي جيل جديد يتعلم وينشر الخير. فما انتشر الرفض إلا في بلد اختفت فيها السنة، واختفى فيها علماء الحق وأصحاب الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نعم، ولذلك أصحاب الباطل يسعون إلى التخلص من هؤلاء بحيث يخلو لهم الجو، وينشرون فسادهم وبدعهم وضلالاتهم وكفرياتهم أوساط العامة. فإذا وجد عالم سلفي سعوا له بكل الحيل، إن استطاعوا أن يقتلوه قتلوه، إن استطاعوا أن يسحروه سحروه، إن استطاعوا أم إذا عجزوا شوهوا سمعته عند العوام، بعثوا له بالشبهات، ربما يرسلون له امرأة تفسده جميلة حتى ينحرف، ربما بعثوا له بالأموال، ربما بعثوا له بالشبهات، ربما بعثوا له بسيارة هدية، ربما اصطادوه بالمناصب، ربما اصطادوه بالأموال، ربما اصطادوه إذا رأوه يميل إلى المدايح، أنه يحب أن يقال له العلامة، إمام الدنيا، إمام ثقلين، الكذا، الشيخ العلامة الكبير، ونشروا له في الصحف، ونشروا له وعملوا له مقابلات في التلفاز، ونشروه ذكروه فيه، وطلبه الرؤساء يقابلونه، يفتنوه بكل ما يستطيعون، حتى رأوا أنه يحب مقابلة السلاطين، يحب العظمة والفقر، استدعاه السلطان ولو أنه لا يبالي به، لكن وجد أنه يرسل له جواسيس باسم طلاب علم عنده ويحومون حوله وكذا، عرفوا شموا رائحته، ماذا يريد؟ المال، اعطوه مال، شموا رائحته، يريد العظمة، عظموه، يريد الشهرة، اشهروه، يريد الكثرة، اعطوه من الرعاء، يربون لحاء ويقصرون ثياب ويملؤون مركزه بحيث أن يغتر، يريد المناصب اعطوه مناصب، يريد عنده رغبة ويحب مجالسة الحكام والسلاطين من أجل أن يقال توبه يأتي نعمل له جلسة وكذا ونحن لا نبالي به، لكن من أجل أن ما دام أنه مفتون بهذه الأشياء، فإن من عصمه الله عصم وحفظ الله به الدين، ومن افتتن وجرى وراء هذه الشبهات وراء هذه النكبات ابتلي، والواقع أكبر شاهد كيف طحنت دعوة أهل السنة الآن، وكيف سلط عليها منهم من أبنائها وتربوا في أحضانها، أصبحوا أكبر حرب عليها بسبب هذه فتح القلوب والبطون للشهوات، نسأل الله السلامة والعافية. فأهل السنة والجماعة نعم لا يتزال طائفة وعصابة في هذا الدين لا تختفي أبدا، تختفي في المكان وتظهر في مكان، ويضعفون في مكان ويقوون في مكان آخر، أما أنهم ينعدمون فلا، إلى قرب قيام الساعة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وعند أن يأتي الزمان الذي لا يقال فيه الله الله، هناك آخر نفس من نفوس الفرقة الناجية والطائفة المنصورة تقبض في قبل ذلك الزمان، فيبقى شرار خلق الله عز وجل وعليهم تقوم الساعة. ومن صفاتهم أنهم يؤلفون المؤلفات ويحققون كتب السنة والعقيدة ويصفونها من البدع، من البدع، وينتقدون ما ورد فيها من زلات العلماء السلفيين اللي حصلت، أو يرجحون ما كان هو الراجح ويضعفون ما كان من قول مرجوح، ويقدمون وكذا ويصححون الأسانيد ويحسنون ويضعفون ما يستحق التضعيف، ويحكمون على الموضوع بموضوع، وأيضا دعوة ومحاضرات ودروس وهكذا، بحيث يبقى دين الله عز وجل نعم صافيا محفوظا، ويتوارث الأجيال جيلا بعد جيل إلى أن يشاء الله عز وجل. وعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، نعم كم من إنسان عنده، ربما ربما بعض حكام الاشتراكيين والفجرة والعلمانيين يأتي بمكتبة عريضة طويلة ويضعها، يلبس على من؟ على من يسمى بالعلماء أنه يحب الدين وأنه يشتري الكتب، ولو يستخدمها واجهة أمام العلماء المفتونين يفتنهم بحيث يسكتون عن باطلة، ويستخدمها أيضا يدخل من أجل شبهات ويستخدم شبهات والرخص، ويتتبع الرخص من بعض الأحاديث أو من بعض المذاهب من أجل أن يدخلها في سياسته، ولهم أغراض وأمور لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك كم من عالم ما مفتون صاحب بدعة عنده مكتبة عريضة وعنده حفظ وهو حرب على السنة، فقال ليس العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى: سألت أبي، أو ذكر عنده الحارث بشر بن الحارث الحافي، ذكر عنده أثنى عليه، فقلت يا أبي إنما هو رجل زاهد. قال: يا بني، أو رجل صاحب تقوى، يعني صاحب زهد وتقوى ورع. قال: يا بني وهل العلم إلا تقوى الله عز وجل؟ وهل العلم إلا تقوى الله؟ فكم من إنسان عنده علم وعنده مكتبة وعنده مؤلف وما عنده تقوى ولا عنده ورع، فما علمه؟ نسأل الله السلامة والعافية، هو بال عليه. قال: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. هذا رد على من؟ رد على الإخوان المسلمين، تقول له فلان ضال ومبتدئ، اتق الله، هذا رجل مجاهد في سبيل الله، هذا رجل سجن في سجن 20 سنة من أجل الله عز وجل. تقول له يا أخي عمرة المساني هذا كان لابس بنطال ويشرب السجارة الأمريكية الضخمة ويحضر السينما، هو يتكلم عن نفسه في مذكراته أنه يحضر الأفلام في السينما في مصر، فإذا جاء وقت صلاة العصر قام وهو متوضي يصلي في نفس الألم ويرجع يواصل الفيلم. قال اتق الله، تطعم في عالم وقد سجن، يسجن لكن من أي في 7 أرض، الرجل ما يصلح داعي إلى الله، سجنه قد يكون على حق وقد يكون على باطل، هذا لا يصلح قدوة، هذا لا يصلح قدوة. هذا رجل يشرب سجارة ويلبس البنطال ويحب الديسكو، يقول عنه أنه هو نوع من أنواع الموسيقى والديسكو. نعم عندك الغزالي، مش الغزالي، هذا من هو يا أخوان القرضاوي، يقول أنه يسمع يحب السماع لأم كلثوم، سمعته أو كذا، يقول أنه يحب يسمع لأم كلثوم، هذا فاسق. هذا تلك الأيام، أما الآن فعنده زندقة وطعن في واعترض على الله عز وجل، وعنده باطل، مع أنه يقول يعتبر نفسه عالم وهو ضال. فليس كون أنه عنده علم ودرس في الأزهر، نعم، وعنده عمامة، لكن ما عنده تقوى ولا ورع والعياذ بالله، وعنده أشياء واعتراضات على شرع الله، وأيضا من قادة الثورات الإجرامية التي حصلت في هذا العصر، وممن حرض عليها ودعا، فهو برقبته دماء كثيرة سفكت في بلاد المسلمين بسبب فتاواه وفتاوى غيره من آل الضلال. فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم، نعم، فلا عبرة بكثرة العلم، العبرة بالتقوى والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإن كان عنده قليل علم. أما ما ينفع الناس كثرة علمك وكثرة مؤلفاتك وكثرة ماذا ما عندك من المحفوظات، نعم، فهذا كأن سليمان بن داود الشاذكوني كان إيش؟ كان حافظا كذاب ويشرب الخمر وربما ما يصلي. محمد بن منذر كان محدث وكان كذا، وهكذا غيرهم من الظن. الجعابي أيضا قالوا أنه ما كان يصلي، هكذا من هو الجعابي، كان عنده شيء من الكذب وعنده بعض الانحرافات. فالشاهد قد وجد من هو حافظ كثير الرواية، لكن رموه بالكذب، رموه بترك الصلاة، رموه بشرب الخمر، فهذا ما تنفعه كثرة روايته وكثرة علمه. كذلك من كان من الإخوان المسلمين أو من أهل البدع والضلالات أو من المفتين لتفجير الناس وسفك دماء الناس، أو كان عنده علم وهو من يستبيح يفتي المجرمين بسفك دماء المسلمين وتفجير أسواقهم، تفجير معسكراتهم، قتل الجيوش، قتل العساكر، اغتيال الضباط، هذا كله من الإجرام، هذا ليس علم، هذا من الفساد في الأرض والعياذ بالله. نحن مهمتنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليست مهمتنا تجهيز السيارات المفخخة، ولا مهمتنا قتل الناس، ولا الحكم بالإعدام على الناس، هذه كلها لولاة الأمور إن قاموا بها وإلا يحاسبهم الله. أما نحن فمهمتنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، ونعلم وننشر ونصلح أنفسنا، ونصلح أو نسعى في صلاح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وأقاربنا بالحكمة، أيضا بالحكمة واللطف والإحسان وباللين وبالرفق، إن نفع وإلا الله سبحانه وتعالى يتولى إيش عباده. واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. بل ما هذا تقصير، هذا قصور من المؤلف، ولا في الصواب ينزل عليه قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله أعظم من الشرك في هذا الباب، لأن المشرك شركه على نفسه، لكن الذي يقول على الله ما لا يعلم ويفتي الناس بما لم يشرع للناس ما لم يشرعه الله عز وجل، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه، هكذا يقول هذا حلال. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، نسأل الله السلامة والعافية. فهل الذي يقول على الله بغير علم إما أن يوجب على الناس عبادة ما أوجبها الله عليهم، ويقول هذا حكم الله وهذا واجب من الله، فيكون كاذبا، ومن كذب على الله وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، أو يقول لهم هذا حرام وما حرم الله عز وجل، نعم، فلا يجوز القول على الله بغير علم. فالذين يجيبون على الناس الاعتصامات والمظاهرات والانتخابات والانضمام في الحزبيات بحكم أنها من الجهاد في سبيل الله، هؤلاء مجرمون، هؤلاء لا يخافون الله سبحانه وتعالى، وهم ممن توعدهم الله بقوله تعالى ماذا أود أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهؤلاء يجيبون على الناس ما لم يجبه الله ولم يجبه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق ما جاء من عند الله، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداها فباطل، لا يقال سنة إلا لما كان سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. نعم ما ذكر إيش خلافة علي رضي الله عنه لما تقدم في الكلام إيش نقل كلام شيخ الإسلام تيمية أنه حصل خلاف، فمنهم من كان يراه خليفة ومنهم من لم يرى خليفة. الأمر الثاني أن الأمور كانت مستتبة كما بيّن ذلك شيخ الإسلام تيمية ونقلناه لكم في الدروس السابقة، أن الأمور كانت مستتبة ولم يكن هناك خلاف ولا شقاق، والأمة كانت كلمة واحدة في خلافة الثلاثة رضي الله عنهم. وأما في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع فكانت الأمور غير مستتبة، وكان الشقاق موجود والخلاف موجود، سفك الدماء موجودة والخوارج خرجت والزنادقة ظهرت والسبائية ظهرت في عهد علي رضي الله عنه والمنافقون كثروا وهكذا، فلذلك ما ذكرها. قال ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج، أي فلج خصمه وبهته وأقام عليه الحجة وأفحمه. نعم فلج على أهل البدع كلها، انتصر عليهم وأفحمهم وفلجهم، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. هكذا النجاة في كتاب الله، فيما جاء عن الله وفيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه. نعم فمن تمسك بهذه الثلاثة انتصر وفلج وأفحم خصمه وألجمه. نعم واستراح بدنه وسلم له عقله ودينه وقلبه من الشقاق والنفاق ومن الشبهات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي نعم على 73 فرقة، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناجية منها، فقال ما كنت أنا عليه اليوم أصحابي. قلنا هذه زيادة ضعيفة لكن الراجح الجماعة، ويفسر هذه اللفظة قوله تعالى أو يغني عنها قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال فهذا هو الشفاء أي الكتاب والسنة وطريق السلف، والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. ما هو المنار؟ العلامة الذي على الطريق، المنارات المنصوبة للناس في الطرقات يسيرون يعلمون أين يتجهون. فكتاب والسنة ومنهج السلف منار مستنير مضيء للمن نور الله قلبه وعقله وعينيه يتجه إليها ولا يقدم قول أحد عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع عليكم بدينكم العتيق أي القديم. والصحيح أن هذا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند اللالكائي وغيره في كتب العقيدة والسنة. واعلم رحمك الله أن العتيق أي القديم الذي ينبغي أيش أن نلزمه العتيق، ولذلك يقول بعض السلف لما أخبر بالإرجاء أو بالقدر قال أنا أكفر بدين أنا أكبر منه. هكذا لما ظهرت مذهب القدر وهو تابعي قديم هكذا ما ظهر إلا قريبا ويقول أنا عمري كذا، في كل ظهر القول بالإرجاء والقدر قال أنا أكفر بدين أنا أكبر منه. كيف هذا الدين؟ أنا أتبع الدين الذي قبلي جئت أنا وهو موجود بين الصحابة والتابعين، أما دين أنا أكبر منه ولدتني أمي قبله بعشرين ثلاثين أربعين سنة أنا أكفر بهذا الدين. ونحن نقول نكفر بجماعة التبليغ لأن دين نحن أكبر منه، الصحابة أكبر منه والتابعين أكبر منه، ما كانوا يعرفون تبليغ، ونكفر بجماعة الإخوان المسلمين بهذا الحزب لأن إيش الصحابة ما يعرفونه ولا التابعون ولا تابعون ولا يعرف الإمام البخاري ولا يعرف الشيخ الإسلام تيمية جماعة الإخوان المسلمين، وإن كانت تنادي بإقامة الخلافة نعم الخلافة الإخوانية الرافضية. نعم وكذلك أي جماعة الحدادية أيضا أي فرقة نحن نكفر بها، أما المنهج السلفي فهو دين الله سبحانه وتعالى. سلفي أي نسبة إلى السلف الصالح، وقد جاء لفظ السلف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما بكت عند أن أخبرنا وسلمت قال لا تبكي فإني نعم السلف أنا لك. نعم وكلمة سلف كان يرددها الإمام مالك وشعبة والمتقدمون القرون المفضلة. نعم ونعم وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن الصحابة الذين زارهم في البقيع قال أنتم سلفنا ونحن بالأثر، ونحن نقول سلفي نسبة إلى الصحابة سلفنا الصالح الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم هم سلفنا وتابعهم التابعون بإحسان القرون المفضلة ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا. وقد أقر هذه اللفظة شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني محدث العالم ليس محدث الديار الشامية محدث الدنيا. نعم والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل وعلماء السلفين والشيخ ربيع أئمة أهل السنة في عصرنا مجمعون على أن هذه لفظة شرعية وليست. نعم ونحن حزب ولا لسنا حزب؟ نحن حزب ولا لسنا حزب؟ ألا أن حزب إذن شو وين تودينا الصحراء؟ لابد من حزب لابد. ما عاد يقول أنا مش حزبي. نحن حزبيون لكن ما نتسمى بالحزبيين. نحن في الحزب الذي قال إن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا منهم لأنه جاء ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق ويسمون حزب. إذن عندنا حزب حق والباقي كلها إيش؟ أحزاب باطلة. عندنا حزب الجماعة اللي هم حزب محمد والصحابة رضي الله عنهم ونفهمهم. واعلم أن العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قتل عثمان بن عفان. انظر كيف وين وصل، لأن الخلاف والشقاق حصل بمقتل عثمان وبعد ذلك حصلت سفك الدماء، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو يكون رجلا يدعو إلى شيء أحدثه من قبيله أو من قبل رجل من قبله أو من قبل رجل من أهل البدع فهو يا حرفته يا ولد بسرعة. لا لا لا لا نعم. أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله أو من قبل رجل من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس نسأل الله السلامة والعافية. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة ينبغي أن نتنبه لها جميعا يا إخوان، لا بد أن نلجأ إلى الله عز وجل أن يقوي إيماننا وأن يزيدنا تقوى وأن يزيدنا ورعا وأن يزيدنا ثقة بالله. لماذا؟ لأنك يا إخوان بعض الناس انحرفوا من باب شبهة، تنبهوا لهذه الشبهة، وهي أنك قد ترجع إلى بلدك أنت وتجد هناك السرورية وبعضهم طلاب الجامعة الإسلامية هم درسوا السلفية هنا لكن تربوا تربية إخوانية في الخارج وعند بعضهم استقطبوهم هكذا، يعني ما تربوا على يد الشيخ عبيد ولا على يد الشيخ محمد بن هادي والشيخ البخاري، لكن استقطبهم إخوان مسلمون سروريون هكذا ولا، فذهبوا ورجعوا تقول لك أنا من طلاب الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية تدرس منهج سلفي ما تدرس حزبية هكذا ولا، لكن يستقطبونهم الذين هم هناك، فترجع إلى هناك وأنت سلفي. هذا طلاب الجامعة تجد عندهم طلاب ويلتفون حولهم وإذا حضروا التف الناس حولهم وأنت وحيد. تنبهوا لهذا، إلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى فيها، لأنك ستشعر بالوحشة وتشعر بالوحدة، تشد ما ينبذونك متشدد أنت كذا، بعد أن تتنازل شيء سأتنازل لهم من أجل جذب الناس، يقول لك تنازل قليل حتى تجدهم ثم ترجع. هذا هو بداية الانحراف وهذا بداية الانهزام، ولن ينفع الله بك ولن تنتفع وستتشتت دعوتك وتحرق نفسك فقط. اثبت الحق الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ولست مكلفا أن تأتي بناس قد هداهم الله، إنك لا تهدي من أحبب. فكم من إنسان استوحش أو قال سأجتهد سأفعل لهم كذا حتى أجلبهم ثم أعلمهم الحق ويجروه بأرجله، لكن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن تكون وحدك ولا تتنازل ولو حضر آلاف عند ذاك، وأنا ما يحضر عندي واحد أنا ما أبالي، لا يحضرون عندي، قد أكون ما عندي أسلوب، يقولك ما عندك أسلوب ما عندك كذا، أخرجهم رحلات افعل لهم أناشيد مجرد ثم بين لهم أنها حرم ما ينبغي. أنت لا تجتهد لدين الله، ليس الله ليس في حاجتنا إلى أن نجتهد ونفعل أشياء نجذبها الناس هكذا، ودين الله غني عنا، حافظ على نفسك فقط وحافظ على نفسي فقط، ما أتنازل أنا على هذا المنهج. فإن سرت على هذا المنهج أولا أنك تكون معظما عند الله سبحانه وتعالى. الله لا يريد، ولو شاء الله لهذا الناس جميعا، ما هو منتظر لك أنت حتى تحسن أسلوبك وتتنازل، أنا أنت ستبتلى فقط، ينظر ثباتك، فإذا رأى ثباتك وعلم يقينك وأنك ثابت على المنهج دعوتك تكون لها أثر مستقبلا. والحزبيات هذه تدمر، لأن انظروا كم قد قامت حزبيات وقطت قامت وتشتت واختلفت وبقي الحق، وبقي الحق. فأنت إن أردت أن تبقى دعوتك ولو لم ربما تموت وأنت وحدك، بعد سنوات يتأثر الناس بك وتذاكر يقولون فلان دعوة وتشتتوا، فلان الذي مات على السنة ومات على هو وتأثروا بالدعوة وربما ذهبوا يطلبون العلم بسبب تأثرهم بك ويكونوا في ميزان حسناتك وأنت لا تدري. فلا تستعجل، لا تستعجل تقول أنا سأفعل للناس وسأحسن وأريد أجذب الناس وأفعل في خطبتي كذا وسأفعل لهم من جلوس وأعمل لهم دعايات ومسابقات وأفعل لهم رحلات وأفعل لهم مخيمات وسأذهب أزورهم من أجل إيش؟ أستقطب منهم، ويقع في حفرة من حفر الحزبيات. وكم من داع أراد يفعل هذا وسيعيرونك ويتكلمون عليك، أنت متشدد، أنت وحدك، كم معك، كم عيروني يا أخوان المسلمين، أنت ما أنت إلا وحدك، فقط وحدك تسير. أنا ما هو بالي، أنا أريد أخذ الناس ودخلهم في جيبي. تلك الأيام لما مقى بداية طلب العلم، لما خرجت من السعودية ورجعت إلى البلاد ما وجدنا أحد، فكنت أخطب بالسنة ونخطب بالتوحيد ونعلم وكذا، كان قليل جدا علم، لكن معي كتاب التوحيد ولمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين، ونعلم ونور رياض الصالحين، نحفظ منه بعض الأحاديث ونخطب، والحمد لله الأخوان حاربونا، ما أنت إلا وحدك، والتبليغ يتكاثرون، حتى يسر الله عز وجل أن الأخوان المسلمين هددوني، فهربت إلى مراكز أهل السنة وهربت، تعلمنا وفتح طلبنا العلم والحمد لله، وهم راحوا واحترقوا وتمزقوا، هذا أبو شذر مذر، والله سبحانه وتعالى حافظ دينه. فالله ليس بحاجتنا ولا منتظر أن نجتهد نحن، ولا تحرق نفسك، أنت اثبت والقى الله بمنهج سلفي ويهدي الناس أو لا يهتدون، ليس عليك هداهم. فانتبهوا لهذه الشبهة، انتبهوا هذه الطريقة، تدعو الله أيضا، لا تكتفي بمجرد عندك علم، تحتاج، نحتاج إلى عبادات، نحتاج إلى استغفار، إلى تسبيح، إلى عمل بما تيسر من النوافل، عمل بشيء من قيام الليل ولو الوتر، بكذا تلاوة قرآن، نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى، الدعاء، نكثر من الدعاء، أن يثبتنا الله عز وجل في الفتن، وأن يبصرنا وأن نور قلوبنا، نكثر من قراءة كتب السلف، وهكذا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. إن حصلت دعوة واستجاب الناس فهذا فضل الله، ليس فضلي، فضل الله هو الذي هداهم، هكذا. وإن ما حصلت دعوة فالحمد لله أني لقيت الله وما قد فتنوني وما كثروا علي الشبهات. من فضل الله عز وجل قبل 22 سنة كنت أدرس في في في في البلاد، الأخوان المسلمين أقاموا مدرسة تحفيظ قرآن صيفية لمدة فترة العطلة، فقالوا تدرس معنا، قلت تحفيظ قرآن سأدرس، ما قد بعد ما خرجت من السعودية ما طلبت العلم ها هنا موبايل، كنت في البلاد فدرست مدارس تحفيظهم، يعطون المدرس يتحفظ القرآن 1500، أنا يعطوني كم؟ 3000. تلك الآن 3000 ليست سهلة، يريدون أن يغلوني بالمال. فكنت أدرس وآتي بأحاديث من البخاري وكذا، والفصول الثانية يعطون حصص مسابقات وأناشيد وأشياء أنا ما أعطيهم، فكان بعض الطلاب يتملصون يخرجون مني ويهربون الفصل الآخر من أجل الأناشيد، وأنا ما تركت هذا الأمر، حاولوا حاولوا ما في فائدة، هددوني تركتهم ومشيت. فالعبرة بهذا ثبات من الله سبحانه وتعالى، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا باجتهادنا، إنما هو فضل الله، لكن العبد عليه أن يبدأ ويقبل على الله عز وجل ويعتقد في نية أني لا أريد التغيير ولا أبدل، يكفيني ألقى الله وأنا بمفردي. ولا لنا أسوة، الأنبياء يأتي النبي كما في حديث ابن عباس يوم القيامة، النبي مع الرجل والرجلان، والنبي مع الرطب، والنبي وليس معه أحد. هل هذا يدل على أن الأنبياء كانوا فاشلين؟ لا، ما أراد الله بقومه خيرا، ما أراد الله، والنبي يأتي يوم القيامة هو نبي، ما نقص منه شيء، ومكانته عند الله عظيمة عالية، وهذا هو المطلوب منه. نعم، أما أننا نبدل ونخترع ونفعل كذا ونحسن نستحسن أمورا وكيف نجذب الناس، ليس عليك هداهم، هذا بداية الانحراف. والانتصار والعزة والكرامة والسير على سلف، أن تبقى ثابتا على المنهج السلفي ولو جئت وحدك يوم القيامة، المهم يلا أخرج من الدنيا وأنا على ثبات، نعمة، ما عاد نحتاج نأتي بأحد معنا. قال واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، أنشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع الأربعة هذه ذكروها أهل العلم في مواضع أخرى، الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة، هكذا هذا الأربعة البدع الرؤوس الضلال رؤوس البدع الكبرى، ثم انشعبت كل فرقة خرج تحتها فرق، نسأل الله السلامة والعافية. قال ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى يتصير كلها إلى 2800 مقالة وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب. يقصد إيش يا أخوان؟ هذا الكتاب، وهذا ليس بالصحيح. من آمن بما في كتاب الله، لأن الله ما قال فإن آمنتم بما في شرح السنة للبربهاري فقد اهتدوا، لا، قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هو في شقاق، فإنما هم في شقاق، فسيكفيكم الله هو السميع العليم. فالصحيح يا أخوان أن المصنف زل قلمه عفى الله عنه، والصحيح أنه كان يرد الناس إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله فسامحه الله، هو عالم سلفي جليل، لكن كما قال الإمام مالك ما منا إلا راد أو مردود إيش عليه إلا صاحب هذا القبر، كما يقال لكل جواد كبوة ولكل عالم إيش هفوة، وهذه من هفوات العلماء كونه يقول إيش وهو من آمن بما في هذا الكتاب. لا، هناك أشياء بينا فيها أنها خطأ، وستأتي أشياء فرحمه الله عز وجل وعفى عنه، واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله، وإنما الأعمال بالخواتيم يا إخوان. طيب، واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. هذه كلمة لو حرف امتناع الامتناع، لكن الله سبحانه وتعالى قد قدر وقضى أن الأمة إيش تختلف وتفترق إلى 73 فرقة، وما زال الاختلاف عافان الله عز وجل مستمرا وباقيا، وما زال الشيطان للإنسان بالمرصاد، وما زال للسلفيين بالمرصاد. ما نقول السلفيين أنهم قد نجوا، ما دام فينا أنفاس وفينا ماذا بارك الله فيكم دم يجري وعروقنا تضخ بالدماء، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فليس لنا إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل بين يديه والتضرع، نتضرع في سجودنا أن يثبتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وفي الجلوس وفي التشهد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إن الهداية والاستقامة فضل منك وإحسان ونعمة فأدمها علينا، لك الحمد لك الفضل، أنت الذي تمننت علينا بها وأحسنت علينا بها، فأدم نعمتك هذه نعمة الثبات ونعمة الاستقامة، أدمها علينا حتى نلقاك. بهذا رب العالمين سبحانه وتعالى يمن على عبده بدوام الاستقامة ودوام الثبات إلى أن يلقاه. أما أن يخالف قد خالط قلوبنا الإعجاب والغرور والكبر والترفع وعدم قبول الحق ونعجب به، وهذا يلقب نفسه فلان ابن فلان الأثري، وهذا فلان ابن فلان السلفي، وفلان فلان السلفي القحي، وهذا، وفي النهاية نسأل الله السلامة والعافية إذا هو المنحرفي والحزبي، نسأل الله، فإذا هو يرد على أهل السنة ويرد على اللجنة الدائمة ويرد على الشيخ ربيع ويرد على أعلام الدعوة السلفية، أي قحي وأي أثري وأي حلبي وأي خريط، هذا الأعمال بالخواتيم، نسأل الله السلامة والعافية. العبرة نعم، من علامات السلفي أن يجل السلفيين، من علامات السلفي الأثري القحي أن يحترم أهل العلم الكبار الذين ما عرف عليهم بدعة، ولا يحتقرهم ولا يتنقصهم ولا يجرؤ يخط بقلمه، نسأل الله الثبات. نحن نقول هذا الكلام ونحن خائفون لأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، ما يدري العبد ما يختم له. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يعافينا من انحراف القلوب، واليوم قد يرى العبد هذا الأشياء يدافع عن السلفيين، وبكرة ما يدري والعياذ بالله بسبب ذنب أو بسبب أكل حرام أو بسبب ما إلى ذلك، ما تدري إلا يجرد قلمه يرد على علماء السلفية وعلى دعاتها. فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله تعالى أو يزيد في كلامه بدون تأول، كأن لا يكون إيش متأولا. وقد ذكر أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية ضوابط للتكفير، كان لو جحد شيئا قالوا إذا كان حديث عهد بالإسلام ما ما ما, ما يكفر هكذا. وإذا كان أيضا عايش يعيش في بادية ما يعلم شيئا إلا الإسلام ثم يجحد بعض الأشياء وكذلك كونه ما يعرفها هذا أيضا لا يكفر. وأمور أخرى ذكروها ضوابط التكفير أظن هذا في ضوابط في نواقض الإيمان القولية والاعتقادية. نعم ينظر ذكر هناك ضوابط ونواقض الإسلام وضابطها بشروط لا يكفر الشخص حتى لو ارتكب ذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية ما كل من فعل مكفرا يكفر هكذا، وما كل من فعل مفسقا يفسق، وما كل من فعل بدعة يبدع، ولكن تنزل الأحكام بحسبها. ينظر ماذا ما هو مقصده وماذا يريد. وأنتم تعلمون شيخ الإسلام تيمية يرى مسألة العذر بالجهل لا بد من مسألة العذر بالجهل، نعم فهي من أصول أهل السنة وربما بعضهم يخالف فيها لكن عن اجتهاد فلا يبدع، وأما من خالف فيها عن عناد فهو مبتدع ضال. وإلا رب العالمين يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون على الناس على الله للناس على الله حجة بعد الرسل. وشيخ الإسلام تيمية في مسألة العذر بالجهل دائما يحتج بحديث الرجل الذي إيش فعل المعاصي والذنوب ثم قال لأبنائه إذا أنا مت فخذوني وحرقوني ثم ذروني في الرياح، فلما مات فحرقوه بالنار حتى أصبح رمادا فأخذوه وذروه. فقال في نفس القول قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما حرقوه ذروه في الرياح قال الله سبحانه وتعالى للبر اجمع ما عندك، وقال للبحر اجمع ما عندك، فقال له فرده كما كان وقد كان في الهواء غبار وفي الأرض. قال ما حملك على ما قلت؟ قال مخافتك يا ربي، فغفر له دخل النار دخل الجنة. فهنا يقول شيخ الإسلام تيمية قال قولا اعتقد اعتقادا كفريا، وهو أن اعتقد أن الله لا إيش لا يعيده، والله يعيد الخلق ويردهم كما كانوا وأقوى. إذا كان الكافر طوله فمتر ونصف أو 70 أو 200 بالكثير هكذا يجعله يوم القيامة في جهنم والعياذ بالله ضرسه كجبل أحد. إذن أي قال الله تعالى في الحديث وليس إعادة الخلق بأعظم علي من بدايته أو بداية بأهون علي من إعادته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالله قادر على أن يعيده. فأيضا جاء أبو جهل أو أبو لهب أخذ عظاما نخرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فحتى فقال أكبر الله قال نعم يخلو يميتك ثم يعيدك ثم يدخلك النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد حفظكم الله هنا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وهو أن الله يعيد إيش الخلق يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا إيش يسير. سبحان الله العظيم يسير بكل معنى اليسر يسير، ما في صعوبة، مع أن الناس قد أصبحت متحللة وأتربة وربما جاءت زلازل وخلطت هذا بهذا هكذا. وهناك مقابر جماعية، هناك ناس يقبرون يحصلون مقابر جماعية قتل جماعي ثم يدفنونهم بالشيولات ويدفنونهم ويختلط لحم هذا بهذا وصعود ماء، ورب العالمين يأمر الأرض أن تخرج الأموات فتخرج، كل واحد يرجع إلى جسده لا يختلط هذا بهذا وكما كانوا وأعظم مما كانوا. نعم فأيضا حديث الرجل الذي قال إيش اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، هنا إيش معذور بالخطأ زلة اللسان. نعم فالمصنف أطلق قال إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله شيئا أو مما قال الله أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. نعم فديننا لا تغلو حتى في أهل العلم السلفيين، نحن نحب مشايخنا ونثني عليهم ونذكر محاسنهم في المجالس من أجل أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. قال إيش ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، لكن لا يضرون ولا ينفعون ولا يرزقون أحدا السعادة ولا يملكون لأحد موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يتسببون في شقاوة أحد، إنما هم مبلغون عن الله، فليسوا بأفضل من الأنبياء. الأنبياء لا يضرون ولا ينفعون. قال الله عن محمد قل لو كنت أعلم الخير لاستكثرت من قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير نعم، وكسرت رباعية صلى الله عليه وسلم، ومن الأنبياء من قتله قومه، ومنهم من ضربوه وما استطاع يفعل شيء، لأنهم لا يضرون ولا ينفعون، فلا يجوز أن نعتقد فيهم الربوبية أو نصفهم بصفات الربوبية أو نصفهم إيش فيه؟ أو نصفهم بصفات الربوبية أو نمنحهم شيء من صفات الألوهية. نعم هم عبيد مبلغون عن الله، وعلماؤنا أيضا عبيد لله، لا نغلو فيهم ولا نأتي بالقصائد التي تنزلهم منازل الربوبية. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا جاء صاحب قصيدة قال اجلس اجلس اجلس، ما يرضى بالقصائد المدح. كذلك ابن باز كان يرفض هذه القصائد. الشيخ ربيع أيضا لا يسمح ولا يرضى بالغلو فيه ويذم الغلو. نعم، فعلماء السلفية يذمون الغلو وينفرون عنه وينفرون عنه. نعم، فكيف لا وهم دعاة التوحيد ودعاة السنة. فنحن لا إفراط ولا تفريط، لا نغلو فيهم كما تفعل الصوفية والحدادية في معبوديهم، لا نقول في مشايخهم أصبحوا معبودين لهم. نعم، ولا نحتقرهم ونتنقصهم كما تفعل الحدادية والحجارة والحلبية من احتقار مشايخ أهل السنة وازدرائهم والتنقص لهم. كذلك الأخوان المسلمون يرفعون من ويغلون في متبوعيهم وإن كان دكتور وإن كان ساقط، بس مجرد أنه يحسن الكلام ويدعو ويحزب يرفعونه إلى الفضاء ويجعلونه عالم الزمان والمفكر الإسلام. حسن البنا جويهل مدرس في مدرسة ما عنده علم بشريعة الله، ومع ذلك يغلون فيه حتى يقولون حسن البنا دخل الجنة. ما اشدرك يا أخي، هذا من الجهل ومن فساد العقيدة. نعم، وفي المقابل يحتكرون علماء السلفية والعلماء الربانيين، يقولون عالم حيض ونفاس، ابن باز رجل أعمى عالم سلطة، ابن عثيمين عالم سلطة، الألباني عالم سلطة، الشيخ مقبل عالم سلطة، الشيخ ربيع يسعى لسقاط العلماء ويجرح ويتكلم ويغتاب، صاحب غيبة ونميمة. هذه طريقة الأخوان المسرفين، وسلك أيضا الحلبي وأصحابه والحجوري وأصحابه والأبو الحسن وأصحابه في تنقص علماء السلفية وتنفير الناس عنهم، فما أفلحوا ولا أنجحوا. ما زال السلفيون يتوافدون على علماء السنة وازدادوا بهم محبة وإجلالا. أما الغلو حتى أنه تأتينا أسئلة على الواتساب أحيانا، بعض الأخوة أو الأخوات اللي عندهم مجموعات يغلون في الشيخ ربيع. الشيخ ربيع لو علم هذا ما يرضى، لا يجوز الغلو في الشيخ. الشيخ ربيع بشر، نعم يعلم ويجهل ويخطئ ويصيب ويمرض ويصح ويقوم وشيبة، والموت سيأتي ويأخذه بعد، أسأل الله أن يبارك في عمره. فلماذا نغلو في مشايخنا؟ هذا نخالف الدعوة السلفية، هذا أمر يغضب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يرفض الغلو في ذاته، وهو أفضل من ربيع المدخلي ومن عبد العزيز بن باز ومن علماء الدنيا كلها. يأبى الغلو. يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نعم، ثم قال إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر ما يصل بنا الحب لمشايخنا وعلمائنا إلى أن نعتقد فيهم اعتقادات باطلة هم أنفسهم لا يرضونها ولا يقبلونها. قال فإنه ليس من طريق الحق في شيء، فكفى بهذا موعظة أن الغلو ليس من طريق الحق، ولا هو طريق الكتاب والسنة، ولا طريق الصالحين. ما زال الصالحون يتواضعون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وهو إمام العلماء وإمام الدعاة وإمام الصحابة. نعم، مع ذلك كان ينام على التراب ويأكل، يقول أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. نعم، ويسابق ويضاحك أصحابه ويفعل، نعم، ويعتقد نفسه وكسرت رباعيته وشج جبينه الكريم حتى سال الدم على وجهه، ولا يضر ولا يملك سعادة، والصحابة يعذبون ولا يملكون شيئا، وجاء الصحابة يطلبون منه أن يحملهم من أجل غزو، قال حتى أخبر الله عنه، قال ولعل الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينفع أحدا لقال يا أي أيتها الجمل أقبل، ويا النوق تعالوا أنا نبي، ما استطاع. هكذا تأتي امرأة تقول يا رسول الله ألك في حاجة، تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، يصعد النظر فيها ما ما ما ما مرتاح لها، فيأتي صحابي يا رسول الله إذا لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال هل معك شيء تعطيها إياه؟ قال لا، في النهاية معك شيء من القرآن، ما قال سأعطيك وسأفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقير ما عنده. ما عنده. نعم هو تعمد أنه لا يريد المال وما جاء ليجمع المال، إنما كان ما يأتي من مال إلا وأنفقه، ومع ذلك ما يستطيع أن يخلق المعدوم، وكان يربط على بطنه حجرا فها فلا يضر ولا ينفع، ويخرج من بيته ويلقى عمر وأبا ويلقى عمر هو وأبو بكر على بطنه من حجار، قالوا ما أخرجك؟ قال أخرجني الجوع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ونحن والله الذي ما أخرجنا إلا الذي أخرجك، الجوع، مع أنه قادر أن يطلب من الله عز وجل يقلب جبل أحد ذهبا ويبعث كنوز المدينة وتزرع وتفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل هذا الأمر؟ حتى ما ينقص من أجله شيء في الجنة ولا أجل أصحابه. أولنا يا أخونا استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، رب اغفر لي واغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: شيخ أحسن الله اليكم، نريد ان تبين لنا حال الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني بارك الله فيكم. يا أخي أظن الذي يقصدون في جدة عنده بعض الأشياء يقولون فيه نوع التشدد أو بعض المجازفات أو كذا، ساعة أظن يخطب ويطول في الخطابة في الدروس، حتى تعلمون شيئا. فالذي يظهر يقولون هو ما زال العلماء يناصحونه وما زال العلماء ما قد تكلموا فيه وكذا، فأنا سمعت قبل فترة أنه مثلا يطول في الدروس أو يطول في خطبة الجمعة أو بعض الأشياء في بعض التصرفات، لكن ما زال العلماء في حد علمي أنه ما أحد قد تجرأ أو رأى أنهم يتكلموا عليه أو ما زال يناصحونه. نسأل الله أن ثبتنا وإياه إلى الحق على الحق، ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدرنا وصدر صدورنا وصدره لما يحب الله ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياه وإخواننا جميعا بعيوبنا، وأن يحفظ أهل السنة وأن يلين قلوبهم لقبول الحق من علماء أهل السنة الكبار، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الاستفادة من شرح قديم أي قبل انحراف القوم لقطر الندى لأبي بلال الحضرمي، وهل الرجل قوي في النحو؟ بارك الله فيكم. أبو بلال الحضرمي ليس بقوي في النحو، قام منه الشيخ أحمد بن ثابت الوصابي، وهو الحمد لله مع أهل العلم، وشرح ماذا موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، وشرح المتممة، وشرح أظن له شرح في القطر، وله شروحات حفظك الله حفظكم الله جميعا. فهؤلاء ينبغي أن يهانوا، هؤلاء الذين فرقوا الدعوة السلفية ومزقوها وباعوا دماج ودمروها، والآن أبو بلال يتباكى في حضرموت ويطعن في السلفيين وينفر من دور الحديث في اليمن ما يرى إلا دار دماج، وهو أول هو ويحيى الحجري من دمروها وسعى بمنهجهم البائر ومنهجهم المنحرف المتحجر. أبو بلال لما كنا في دماج لا يقدم ولا يؤخر وليس لا وما هو من المعتبرين، حتى ما هو كان يدرس في النحو وهو من تلاميذ أخينا ياسين، الشيخ ياسين العدني كان يحضر عنده الطحاوية وكذا. فلما طلع الحجوري تمشيخ السفهاء وتمشيخ الجهال من أمثال أبي بلال ومن أمثال عبد الحميد الحجوري الخائن ومن المنحرف ومن أمثال الجويهل أيضا ومن أمثال عبد الكريم العمري أبي عمرو الجويهل أيضا ومن أمثال محمد بن حزام ومن أمثال هؤلاء الرعاع، نعم، ولبسوا الدجلات وتطاولوا على أهل السنة. فينبغي أن يهجر أبو بلال ويهجر الحجوري ويهجر أبو عمرو وعبد الحميد الخائن، ومؤلفاتهم أيضا تنبذ ولا كرامة ولا يطلع. كذلك دار العاصمة في صنعاء التي صاحبها أحمد الورد رجل متعصب، مع أنه كان رجلا محترما قبل أن يبتلى بالحجوري، يطبع لصاحبكم الخبيث هذا يوسف العنابي، يطبع كتابا في الرد، كتاب مكلف يعني في بيروت فاخر، وأعطاني نسخة منه. ناصحته قبل أيام: يا أخانا أحمد لا يجوز، قبل 10 أيام أو 15 يوما، ما ينبغي. قال: ليش وكذا، وما كنت أدري أنه متعصب لهذا الدرجة حتى تكلم وكذا، ولماذا الشيخ عبيد يرد، ولماذا هذا عالم ويثني على الحجوري. فدار العاصمة صنعاء التي بجانب مسجد الخير حدادية، وصاحبها حجوري حدادي أيضا، فلا ينبغي أن تشترى كتبهم، ولا وينبغي أن ينابذوا وأن يهجروا حتى يكونوا كالجمل الأجرب. أي مكتبة تطبع لدار ترد على علماء السلفية ما فيها خير وبإذن الله يكون مصيرها إلى الزوال. نعم، فمكتبة العاصمة تطبع كتابا في الرد على الشيخ عبيد. أنا لا أقول أن الشيخ عبيد معصوم وأنه فوق النصيحة، لا، هو يقبل النصيحة وعالم جليل، لكن إذا رد الراد بأدب واحترام ورد بعلم، نعم، لماذا ما رد الشيخ ربيع على الشيخ عبيد إذا كان عنده أخطاء؟ لماذا ما رد على الشيخ محمد بن هادي؟ لماذا ما يرد على الشيخ ربيع على الشيخ عبيد محمد اسمه عبد الله البخاري؟ لماذا ما يرد على الشيخ الفوزان؟ ما يأتي إلا السفيه العنابي الذي هو من تلاميذ الجويه اليحيى الحجوري، هذا دليل على الانحراف ودليل على السقاطة. فهؤلاء مجموعة من الجهلة، وكما ذكرنا قبل قليل، من المتطاولين على أهل العلم، لا جزاهم الله خيرا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أخت لديها مس، هل يجب عليها أن تخبر الخاطب بذلك؟ أيضا شيخنا، وجدت في منزلنا في سلة فيها مؤنتنا. أول شيء السؤال الأول، ما هو سؤال؟ كيف يجيب عن سؤالين؟ لا ما هو نفسه، هذا سأل عن نفسه أنها مخطوبة، وهذا الثاني وجدت في سلتها. أعطني السؤال الأول حتى أرد عليه، وبعدين تظن أن الحجار الذي في السلة أنه منسح، كيف يبعده؟ أول شيء نجيب عن المسألة، هل تخبر خطيبها أم لا؟ نعم، المس يعتبر من العيوب الشرعية، لأنه جنون، قد يكون جنون متقطع. الرجل يتزوج المرأة من أجل أن يستمتع ويرتاح بأخلاقها وتجاوبه، فقد تكون ما تجنا لكن يكون عندها سوء خلق بسبب المس. نعم هي معذورة، لكن إذا بقى تنفخ في الرجل، ما تتزين له، تنفر من النوم، ما تهتم بنفسها، هذه عيوب. فتخبره بما يحصل لها، فإن قبل جزاها الله خير ويتعاون معها، ما قبل نسأل الله عز وجل أن يشفيها بالعافية وأن يلبسها لباس العافية ويرزقها زوجا صالحا. أسأل الله عز وجل أن يشفيها بالعافية ويلبسها لباس العافية ويرزقها زوجا صالحا. أسأل الله عز وجل أن يشفيها بالعافية ويلبسها لباس العافية وأن يرزقها زوجا صالحا. السؤال الثاني إيش هو؟ تقول أيضا: وجدت في منزلها في سلة فيها مؤنتها، وضعتها بنفسي ولم تكن بداخلها شيء، فوجدت فيها حجيرات صغار غريبة الشكل بعض الشيء، فشككت في أمرهم أنهم سحر، ماذا أفعل بالحجيرات بارك الله فيكم؟ تأخذها وترميها وربما تغسلها بالماء، بحيث إذا كانت قد رش عليها سحر يغتسل بالماء، وتقرأ آية الكرسي، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، قل هو الله 3 مرات، وتقرأ من سورة البقرة وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتكثر الاستغفار، بإذن الله يتفتت السحر ويذهب. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، أريد منكم بيان حال الشيخ هيثم سرحان المدرس بالمسجد النبوي، لأنني طالبة علم عنده، وقد درست معه نواقض الإسلام والقواعد الأربع والأصول الثلاث وكتاب التوحيد الذي بقي منه 3 أبواب، مع العلم أنه في الأصول الثلاثة يقول ارجعوا إلى حواشي أبا القاسم، وفي كتاب التوحيد يقول ارجعوا إلى القول المفيد، وأنا في الحقيقة يناسبني أسلوبه في التلخيص والترتيب لتقدمي في السن وصعوبة الحفظ، فما نصيحتكم؟ وإن كان لا يصح أخذ العلم عنه، هل لي أن أكمل كتاب التوحيد ثم أستعين بشروحات كبار العلماء؟ لأني أخشى أن يصيبني الفتور إن بدأت من الصف، وبارك الله فيكم. أنا لا أعرفه، فنحن نعرف السلفيين المشهورين في المدينة، وسواء من المشايخ الكبار أو المشايخ الصغار رفع الله قدرهم. أما هذا الرجل فهو بالنسبة لي في حيز الجهالة، لا أعرفه ولا أدري هل ينتمي إلى السلفيين أم ينتمي إلى الحزبيين، و ينبغي على السلفي أن يتواصل مع السلفيين حتى يعرف، وأن يزورهم وأن يجالسهم، فالله أعلم ما حاله. وإلا فمن صفات السلفيين أنه يعرف عند السلفيين، ما يبقى في حيز الجهالة. قالوا زكاة الشيخ وصي الله عباس، ما أدري، أنا ما أعرف، ما أعرفه، أنا ما أدري، الله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، قال المصنف: حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه. فقلت: بارك الله فيكم، منهم من كفره من كفره أكبر، ومنهم من كفره أصغر غير ناقل عن الملة، فما الضابط والتفريق بينهم بارك الله فيكم؟ الضابط حافظك الله قد تقدم معنا، الضار ما درس معنا كتاب التوحيد، أنه إذا كان كفر اعتقادي واعتقد هذه البدعة فيكون كفرا أكبر إذا أخذها بالاعتقاد. أما لأن نلتمس للمؤلف هذا الالتماس الحسن حتى لا يكفر الأمة، لأننا نقلنا عن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أنه متشدد في التكفير متسرع فيه، وشيخنا ربيع حفظه الله تعالى يقول لا، عندما يذكر الكفر وقد وقعت الأمة في الكفر يقول كفر أصغر. نعم، فمن باب الالتماس الأعذار للمؤلف رحمه الله تعالى حتى يعني وإحسان الظن به أنه ربما يقصد الكفر الأصغر، والكفر الأصغر إذا لم يكن عن اعتقاد، إذا كان مثلا من باب الرياء، إذا كان مثلا فيها مسوغ أو ما إلى ذلك فيقال هذا كفر أصغر من باب التماس العذر. لأن القدرية الآن ما كفرناهم، إنما هم القدر يقول كفر أكبر، فينزل كلامه كفرت من حيث لا تعلم على الكفر الأكبر على القدرية الغلاة. والقدرية الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ما حد كفرهم، لكن يقال كفر وكفر أصغر، لأن يقولون البدعة هي بريد الكفر وهي مؤدية إلى الكفر أو السلم إليه، الصغائر هذه. كذلك القول بخلق القرآن، الجهمية كفار كفر وكفر أكبر. وأما المعتزلة وإن قالوا بأن الكفر بأن القرآن مخلوق، لكن أهل السنة لا يكفرونهم كفرا مخرج من الملة، فنقول يقال كفرهم كفر أصغر، مع أن لا فرق بينهم في المخلوقية وأن القرآن مخلوق، لكن بما أنهم متأولة عندهم تأويل ربما مستساغ من بعض الوجوه ما كفرتهم كفرهم علماؤنا، فيقال القول بخلق القرآن كفر، فيقال المعتزلة كفر أصغر حتى لا نخرج من الملة وفقك الله. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، كنت أجلس مع بعض الإخوة للقراءة والمدارسة، كانوا يخطئون بعض الأشخاص ولا يبدعونهم كحسان والحويني والمغراوي وغيرهم، وبعد الأحداث الأخيرة تبرأ الإخوة منهم، بقي الحلبي ومشايخ الأردن، هل هو من أهل السنة وله أخطاء أو مختلف فيه؟ من هو؟ الحلبي يعني الحلبي ومشايخ الأردن وله أخطاء أو مختلف فيه بين معدل ومجرح، عم منحرف، وهؤلاء الإخوة يلحقون به أم لا؟ وهل سأبقى معهم في المدرسة والمخالطة مع العلم؟ هناك من هو أعلم مني في الأخوة البعض يقول أنني مبتدئ مقلد الذين بدعوه ولست ضابطا لمسائل المنهج، تقلد تسكت تراعي المصالح والمفاسد، لا تلزمنا لنا من يزكيه من أهل العلم المعتبرين، وما هي ضوابط الهجر وإن لم يترتب عليه مصلحة درس. أنت تريد محاضرة، ما تريد درسا حفظك الله، ماذا؟ ما هو سؤال، أنت تريد محاضرة عريضة طويلة. خلاصة الأمر أن الحلبي وأبا الحسن والحجوري ومن كان على شاكلتهم هؤلاء من أهل البدع وممن شاق أهل السنة وشقوا الدعوة السلفية، ويكفي شق دعوة الدعوة السلفية من يشقها ويسعى في شقها أن يعني يكون من أهل البدع. فالذي يتورع عن تبديع هؤلاء إما جاهل وإما ما عنده علم بالمنهج السلفي. نعم، وأما من كان متعصبا لهم فشيخنا ربيع يلحق أتباع الحجوري بهم، ويلحق أتباع الحسن أبي الحسن بهم، ويلحق الحلبيين بأصحابه، لأنهم متعصبون ومدافع تبونهم، هم مراسلون له، هو جالس في الأردن وهم يفتنون أهل السنة ويدافعون عنه ويروجون باطلة، فهم أهل البدع لا يجالسون، واحذر على نفسك منهم. وفقنا الله وإياك لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم.